ولا يقرر حقيقة لمجرد عرضها النظري. إن واقعية الإسلام وجديته تجعلان توجيهاته وتقريراته لمواجهة حالات واقعة بالفعل في مواجهة الحركة الإسلامية. وقد كان واقع الجاهلية العربية هو الذي يواجه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشرية الكبرى. كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشرك العرب الذين يفدون لحج بيت الله الذي جعلوه بيتا للأصنام وسدنتها، وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت أنها من دين الله وصاغتها في شرائع زعمت أنها من شرع الله، وذلك لتخضع لها أعناق المشركين كما يصنع السدنة والكهنة والرؤساء في كل جاهلية على وجه التقريب. وكانت قريش سمت نفسها اسما خاصا هو الحمص، وجعلوا لأنفسهم حقوقا ليست لسائر العرب. ومن هذه الحقوق فيما يختص بالطواف بالبيت أنهم هم وحدهم لهم حق الطواف في ثيابهم، فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل، فلا بد أن تستعير من ثياب الحمص للطواف أو تستجد ثيابا لم تلبسها من قبل، وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء. قال ابن كثير في التفسير: كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها. يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا فطاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه، ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبه طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال تعالى ردا عليهم: قل أي يا محمد لمن ادعى ذلك، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. وقوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أي أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك. ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس، مضافا إليه ما يختص بتقاليد كهذه في الطعام يزعمون أنها من شرع الله وليست من شرع الله، في مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات على قصة البشرية الأولى، وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة إلا ما حرم الله، وجاء ذكر اللباس خاصة، ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور، وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف السوءات وخصفهما على سوءاتهما من ورق الجنة. فما ذكر من أحداث القصة وما جاء في التعقيب الأول عليها هو مواجهة واقعية لواقع معين في الجاهلية، والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن في سور أخرى لمواجهة حالات أخرى، فتذكر منها مواقف ومشاهد وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى، وكله حق، ولكن تفصيل القرآن لمواجهة الواقع البشري هو الذي يقتضي هذا الاختيار والتناسق بين حلقات القصص المعروض في كل معرض وطبيعة الجو والموضوع في كل معرض. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا النداء يجيء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة، مشهد العري وتكشف السوآت والخصف من ورق الجنة. لقد كان هذا ثمرة للخطيئة، والخطيئة كانت في معصية أمر الله وتناول المحظور الذي نهى عنه الله، وليست هي الخطيئة التي تتحدث عنها أساطير الكتاب المقدس والتي تعج بها التصورات الفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إيحاءات فرويد المسمومة. لم تكن هي الأكل من شجرة المعرفة كما تقول أساطير العهد القديم. وغيرة الله سبحانه وتعالى من الإنسان وخوفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا من أن يأكل من شجرة الحياة أيضا فيصبح كواحد من الآلهة كما تزعم تلك الأساطير. ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوروبي دائما حول مستنقع الوحل الجنسي لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهودي. وفي مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون في الجاهلية، يذكر السياق في هذا النداء نعمة الله على البشر، وقد علمهم ويسر لهم وشرع لهم كذلك اللباس الذي يستر العورات المكشوفة ثم يكون زينة بهذا الستر وجمالا بدل قبح العري وشناعته. ولذلك يقول: أنزلنا، أي شرعنا لكم في التنزيل. واللباس قد يطلق على ما يواري السوءة وهو اللباس الداخلي، والرياش قد يطلق على ما يستر الجسم كله ويتجمل به وهو ظاهر الثياب، كما قد يطلق الرياش على العيش الرغد والنعمة والمال، وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. كذلك يذكر هنا لباس التقوى ويصفه بأنه خير، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. قال عبد الرحمن بن أسلم: يتق الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة وبين التقوى، وكلاهما لباس. هذا يستر عورات القلب ويزينه، وذاك يستر عورات الجسم ويزينه، وهما متلازمان. فعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه. ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه ولا يهمه أن يتعرى وأن يدعو إلى العري، العري من الحياء والتقوى، والعري من اللباس وكشف السوء. إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي كما تزعم الأبواق المسلطة على حياء الناس وعفتهم لتدمير إنسانيتهم وفق الخطة اليهودية البشعة التي تتضمنها مقررات حكماء صهيون، إنما هي فطرة خلقها الله في الإنسان، ثم هي شريعة أنزلها الله للبشر وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لهم في الأرض من مقدرات وأرزاق. والله يذكر بني آدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والستر صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم، وفي تمكينهم منه بما يسر لهم من الوسائل لعلهم يذكرون. ومن هنا يستطيع المسلم أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الناس وأخلاقهم والدعوة السافرة لهم إلى العري الجسدي باسم الزينة والحضارة والمودة، وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم والتعجيل بانحلالهم ليسهل تعبيدهم لملك صهيون، ثم يربط بين هذا كله والخطة الموجهة للإجهاز على الجذور الباقية لهذا الدين في صورة عواطف غامضة في أعماق النفوس، فحتى هذه توجه لها معاول السحق بتلك الحملة الفاجرة الداعرة إلى العري النفسي والبدني الذي تدعو إليه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان. والزينة الإنسانية هي زينة الستر، بينما الزينة الحيوانية هي زينة العري، ولكن الآدميين في هذا الزمان يرتدون إلى رجعية جاهلية تردهم إلى عالم البهيمة، فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصيانتها. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، الآيات. إنه النداء الثاني لبني آدم في وقفة التعقيب على قصة أبويهم وما جرى لهما مع الشيطان، وعلى مشهد العري الذي أوقفهما فيه عدوهما بسبب نسيانهما أمر ربهما والاستماع إلى وسوسة عدوهما. وهذا النداء يصبح مفهوما بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية العري عند الطواف بالبيت، وزعمهم أن ما وجدوا عليه آباءهم هو من أمر الله وشرعه. لقد كان النداء الأول تذكيرا لبني آدم بذلك المشهد الذي عاناه أبواهم، وبنعمة الله في إنزال اللباس الذي يستر العورة والرياش الذي يتجمل به. أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آدم عامة وللمشركين الذين يواجههم الإسلام في الطليعة أن يستسلموا للشيطان فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد، فيسلمهم إلى الفتنة كما فعل مع أبويهم من قبل إذ أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالعري والتكشف الذي يزاولونه والذي هو طابع كل جاهلية قديما وحديثا هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء آدم وبنيه، وهو طرف من المعركة التي لا تهدأ بين الإنسان وعدوه، فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم وأن ينتصر في هذه المعركة وأن يملأ منهم جهنم في نهاية المطاف. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وزيادة في التحذير واستثارة للحذر، ينبئهم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم، وإذن فهم أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية، وهم محتاجون إلى شدة الاحتياط وإلى مضاعفة اليقظة وإلى دوام الحذر كي لا يأخذهم على غرة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوقي، إن الله قدر أن يجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، ويا ويل من كان عدوه وليه، إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء بلا عون ولا نصير ولا ولاية من الله. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإنها لحقيقة أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون، كما أن الله هو ولي المؤمنين، وهي حقيقة رهيبة ولها نتائجها الخطيرة، وهي تذكر هكذا مطلقة ثم يواجه بها المشركون كحالة واقعة، فنرى كيف تكون ولاية الشيطان وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم، وهذا نموذج منها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وذلك ما كان يفعله ويقول به مشرك العرب وهم يزاورون فاحشة التعري في الطواف ببيت الله الحرام وفيهم النساء، ثم يزعمون أن الله أمرهم بها، فقد كان أمر آباءهم بها ففعلوها، ثم هم ورثوها عن آبائهم ففعلوها، وهم على شركهم لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقول ما للدين وشؤون الحياة، وتزعم أنها هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيم والموازين والعادات والتقاليد من دون الله. إنما كانوا يفترون الفرية ويشرعون الشريعة ثم يقولون الله أمرنا بها، وقد تكون هذه الخطة ألأم وأخبث، لأنها تخدع الذين في قلوبهم بقية من عاطفة دينية، فتوهمهم أن هذه الشريعة من عند الله، ولكنها على كل حال أقل تبجحا ممن يزعم أن له الحق في تشريع الناس بما يراه أصلح لأحوالهم من دون الله. والله سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواجههم بالتكذيب لهذا الافتراء على الله، وبتقرير طبيعة شرع الله وكراهته للفحشاء، فليس من شأنه سبحانه أن يأمر بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن الله لا يأمر بالفحشاء إطلاقا، والفاحشة كل ما يفحش أي يتجاوز الحد، والعري من هذه الفاحشة، فالله لا يأمر به. وكيف يأمر الله بالاعتداء على حدوده والمخالفة عن أمره بالستر والحياء والتقوى؟ ومن الذي أعلمهم بأمر الله ذاك؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء، إن أوامر الله وشرائعه واردة في كتبه على رسله، وليس هناك مصدر آخر يعلم منه قول الله وشرعه. وليس لإنسان أن يزعم عن أمر أنه من شريعة الله إلا أن يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسول الله، فالعلم المستيقن بكلام الله هو الذي يستند إليه من يقول في دين الله، وإلا فأي فوضى يمكن أن تقوم إذا قدم كل إنسان هواه وهو يزعم أنه دين الله؟ إن الجاهلية هي الجاهلية، وهي دائما تحتفظ بخصائصها الأصيلة، وفي كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية يقولون كلاما متشابها، وتسود فيهم تصورات متشابهة على تباعد الزمان والمكان. وفي هذه الجاهلية التي نعيش فيها اليوم لا يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما يمليه عليه هواه ثم يقول شريعة الله، ولا يفتأ يطلع علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه المنصوص عليها وهو يقول إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك، إن الدين لا يمكن أن يأمر بهذا، إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك، وحجته هي هواه، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وبعد أن ينكر عليهم دعواهم في أن الله أمرهم بهذه الفاحشة يبين لهم أن أمر الله يجري في اتجاه مضاد، لقد أمر الله بالعدل والاعتدال في الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز، وأمر بالاستقامة على منهج الله في العبادة والشعائر والاستمداد مما جاء في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل المسألة فوضى يقول فيها كل إنسان بهواه ثم يزعم أنه من الله، وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له والعبودية كاملة، فلا يدين أحد لأحد لذاته ولا يخضع أحد لأمر أحد لذاته. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين، هذا ما أمر الله به، وهو يضاد ما هم عليه، يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع التي وضعها لهم عباد مثلهم، مع دعواهم أن الله أمرهم بها، ويضاد العري والتكشف، وقد امتن الله على بني آدم بأنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم وريشا يتجملون به كذلك، ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه بازدواج مصادر التشريع لحياتهم ولعباداتهم. وعند هذا المقطع من البيان يجيء التذكير والإنذار، ويلوح لهم بالمعاد إلى الله بعد انتهاء ما هم فيه من أجل مرسوم للابتلاء، وبمشهدهم في العودة وهم فريقان، الفريق الذي اتبع أمر الله والفريق الذي اتبع أمر الشيطان، كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنها لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية، نقطة الانطلاق في البدء ونقطة المآب في الانتهاء، كما بدأكم تعودون. وقد بدأوا الرحلة فريقين، آدم وزوجه والشيطان وقبيله، وكذلك سيعودون، الطائعون سيعودون فريقا مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين بالله المتبعين لأمر الله، والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله، يملأ الله منهم جهنم بولائهم لإبليس وولايته لهم، وهم يحسبون أنهم مهتدون. لقد هدى الله من جعل ولايته لله، وأضل من جعل ولايته للشيطان، وها هم أولاء عائدين فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ها هم أولاء عائدين في لمحة تضم طرفي الرحلة على طريقة القرآن التي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب القرآن، ثم يتكرر النداء إلى بني آدم في هذه الوقفة كذلك قبل أن يتابع السياق الرحلة المديدة في الطريق المرسوم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآيات. إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة الإسلامية في مواجهة ما عليه المشركون العرب في جاهليتهم، وذلك في سياق النداء إلى بني آدم كافة، وفي مواجهة قصة البشرية الكبرى. وأظهر هذه الحقائق هو الربط بين ما يحرمونه من الطيبات التي أخرجها الله لعباده دون إذن منه ولا شرع، وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر لمن يزاول هذا التحريم ويقول على الله ما لا يعلم ويزعم من ذلك ما يزعم. إنه يناديهم أن يأخذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله الله عليهم وهو الرياش عند كل عبادة، ومنها الطواف الذي يزاولونه عرايا، ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه الله بل أنعم به على العباد، فأولى أن يعبدوه بطاعته فيما أنزل لهم لا بخلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويناديهم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد ورد أنه كان هناك تحريم في الطعام كالتحريم في الثياب، وكان هذا من مبتدعات قريش كذلك. في صحيح مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس يبلغون عرفات ويقولون: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يسار يستأجره به، كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانا، وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم يمسه أحد، وكان ذلك الثوب يسمى اللقى. وجاء في تفسير القرطبي المسمى أحكام القرآن، وقيل إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما في أيام حجهم، ويكتفون باليسير من الطعام ويطوفون عرى، فقيل لهم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم، والإسراف يكون بتجاوز الحد كما قد يكون بتحريم الحلال، وكلاهما تجاوز للحد، هذا باعتبار وذاك باعتبار. ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد وإلى الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب، بل يستنكر تحريم هذه الزينة التي أخرجها الله لعباده وتحريم الطيبات من الرزق. فمن المستنكر أن يحرم أحد برأيه ما أخرجه الله للناس من الزينة أو من الطيبات، فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس وهذه الطيبات من الرزق هي حق للذين آمنوا بحكم إيمانهم بربهم الذي أخرجها لهم، ولئن كان سواهم يشاركهم فيها في هذه الدنيا فهي خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة، ولن يكون الشأن كذلك ثم تكون محرمة عليهم، فما يخصهم الله في الآخرة بشيء هو حرام. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، والذين يعلمون حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بهذا البيان. فأما الذي حرمه الله حقا فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس، وليس هو الطيب من الطعام والشراب في غير سرف ولا مخيلة، إنما الذي حرمه الله حقا هو الذي يزاولونه فعلا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الذي حرمه الله، الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله ظاهرة للناس أو خافية، والإثم هو كل معصية لله على وجه الإجمال، والبغي بغير الحق هو الظلم الذي يخالف الحق والعدل كما بينهما الله أيضا، وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطانا مع الله سبحانه في خصائصه. ومنه هذا الذي كان واقعا في الجاهلية وهو الواقع في كل جاهلية من إشراك غير الله ليشرع للناس ويزاول خصائص الألوهية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتحريم، ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله بغير علم ولا يقين. ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه الآيات أول مرة ووجه إليهم هذا الاستنكار الوارد في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ما رواه الكلبي قال لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بها فنزلت الآية. فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها، ناس يطوفون ببيت الله عرايا، فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في الجنة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين في زينة الله التي أنعم بها على البشر لإرادته بهم الكرامة والستر ولتنمو فيهم خصائص فطرتهم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطري وليتميزوا عن العري الحيواني الجسمي والنفسي، إذا رأوا المسلمين يطوفون ببيت الله في زينة الله وفق فطرة الله عيروهم. إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس، هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم، وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب، وجاهلية المشركين الإغريق، وجاهلية المشركين الرومان، وجاهلية المشركين الفرس، وجاهلية المشركين في كل زمان وكل مكان؟ ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس، وتعريهم من التقوى والحياء، ثم تدعو هذا رقيا وحضارة وتجديدا، ثم تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات بأنهن رجعيات تقليديات ريفيات. المسخ هو المسخ، والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس، وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين، والتبجح بعد ذلك هو التبجح، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري وهذا الانتكاس وهذه البهيمية وهذا التبجح بالشرك والأرباب التي تشرع للناس من دون الله؟ لئن كان مشرك العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم وتستخف بعقولهم لضمان السيادة لها في الجزيرة، ومثلهم بقية الجاهليات القديمة التي تلقت من الكهنة والسدنة والرؤساء، فإن مشرك اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك، ولا يملكون لأمرهم ردا. إن بيوت الأزياء ومصمميها وأساتذة التجميل ودكاكينها لهي الأرباب التي تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك. إن هذه الأرباب تصدر أوامرها فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية، وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أي امرأة أو لا يناسبه، وسواء كانت مراسم التجميل تصلح لها أو لا تصلح، فهي تطيع صاغرة، تطيع تلك الأرباب، وإلا عيرت من بقية البهائم المغلوبة على أمرها. ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء ووراء دكاكين التجميل ووراء سعار العري والتكشف ووراء الأفلام والصور والروايات والقصص والمجلات والصحف التي تقود هذه الحملة المسعورة؟ وبعضها يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة. من الذي يقبع وراء هذا كله؟ الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها في العالم كله يهود. يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها، ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموجات المسعورة في كل مكان، أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار، وإشاعة الانحلال النفسي والخلقي من ورائه، وإفساد الفطرة البشرية وجعلها ألعوبة في أيدي مصمم الأزياء والتجميل، ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على هذا السعار وتغذيه. إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة، ومن ثم ذلك الربط بينها وبين قضية الإيمان والشرك في السياق. إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى. إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة. كذلك تتعلق بإبراز خصائص الإنسان في الجنس البشري وتغليب الطابع الإنساني في هذا الجنس على الطابع الحيواني. والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم والأخلاق، وتجعل العري الحيواني تقدما ورقيا، والستر الإنساني تأخرا ورجعية، وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان. وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون: ما للدين والزي، ما للدين وملابس النساء، ما للدين والتجميل، إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان. ولأن هذه القضية التي تبدو فرعية لها كل هذه الأهمية في ميزان الله وفي حساب الإسلام، لارتباطها أولا بقضية التوحيد والشرك، ولارتباطها ثانيا بصلاح فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته، أو بفساد هذا كله، فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة. إنه يعقب بتنبيه بني آدم إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم، وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة يوقع بها السياق على أوتار القلوب الغافلة غير الذاكرة ولا الشاكرة، لتستيقظ فلا يغرها امتداد الحياة. والأجل المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة، وإما أجل كل أمة من الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها. وسواء هذا الأجل أو ذاك، فإنه مرسوم لا يتقدمون عنه ولا يستأخرون. وقبل أن نترك هذه الجولة، نسجل ما لاحظناه من التشابه العجيب في مواجهة المنهج القرآني للجاهلية في شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم في سورة الأنعام، ومواجهته للجاهلية هنا في شأن اللباس والطعام. ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والثمار، بدأ أولا بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلا من هذه التقاليد، وعما تزعمه افتراء على الله من أن هذا الذي تزاوله هو من شرع الله، ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه وأحل هذا الذي يحلونه. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم واجه هروبهم من هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر الله وإلى أمره لهم بهذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمية، وهي من خصائص الألوهية. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ الآيات إلى آخره. وهنا كذلك سار على نفس النسق وعلى ذات الخطوات، ذكر ما هم عليه من فاحشة العري ومن الشرك في مزاولة الحاكمية في التحليل والتحريم في اللباس والطعام، وحذرهم ما هم عليه من الفاحشة والشرك، وذكرهم مأساة العري التي واجهها أبواهما في الجنة بفعل الشيطان وكيده، ونعمة الله عليهم في إنزال اللباس والرياش. ثم استنكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الآية، مشيرا هنا إلى العلم اليقيني للظن والخرص الذي يبنون عليه دينهم وشعائرهم وعباداتهم وشرائعهم. حتى إذا أبطل دعواهم فيما يزاولون، عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم عليهم فعلا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الآيات، كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن اللباس والطعام، لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك، لأنها في صميمها هي قضية الحاكمية ومن الذي يزاولها في حياة البشر، وقضية عبودية الناس ولمن تكون، ذات القضية وذات المنهج في مواجهتها وذات الخطوات. وصدق الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الوحدة في المنهج تبدو أهميتها ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف، والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة، فإن اختلاف المجال لم يمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية في القضايا الأساسية، وسبحان منزل هذا القرآن.